رجل له ولدان أحدهما عاق لأبويه والآخر مطيع لهما ويعرف لهما حقهما، فهل لهما أن أي الوالدين أي للوالدين أن يخصاه بشيء دون الآخر، بالرغم أنه ما أجابهم إلى هذا وقال لهم إذا تركتم شيئا فهو بيني وبين بقية الورثة؟ هذا لا يجوز أن يؤثر أحد ولديه على الآخر إلا إذا كان الولد المطيع يكتسب له لأبويه، وذاك لا يؤدي قسطة من خدمة أبويه، فيجوز أن يعطى سعاية مقابل اكتسابه لا غير، والله المستعان. وإلا فيجب العدالة حتى وإن كان أحدهما مطيعا والآخر غير مطيع.